قال رحمه الله تعالى: باب الاطباع في الطواف. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى رضي الله عنه أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر. ثم ورد أبو داود باب الاطباع في الطواف. الاطباع هو كون الإنسان الذي عليه الإحرام يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ثم ينسفه على كتفه الأيسر، فيكون اليد كلها مكشوفة بارزة، والرداء جاء من تحتها وذهب إلى جهة اليسار. هذا هو الطباع، وقيل له الطباع لأنه مأخوذ من الضبع، لأنه يعني العضد، يعني يكون تحت العضد. وقيل في الحكمة ذلك في ذلك لأنه أنشط، ولأنه أيضا يكون مع الرمل الذي يكون في ثلاث الأشواط، وأما الاطباع يكون في الأشواط السبعة. والرمل الذي سيأتي وهو الإسراع في الثلاثة الأشواط الأول فقط. فذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه إنما يكون في طواف القدوم في حج من كان قارنا أو مفردا، وفي طواف العمرة في حق من كان معتمرا، سواء كان في وقت الحج متمتع أو في أي شهر من السنة، ولا علاقة لعمرته بالحج. نعم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. ببرد أخضر، يعني هذا يدلنا على أن الإنسان يحرم يعني بأي شيء من اللباس، سواء يكون أخضر أو يكون يعني أبيض أو يكون غير ذلك. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير مر ذكره. عن سفيان. عن سفيان الثوري مر ذكره. عن ابن جريج عن ابن يعلى. عن ابن جريج مر ذكره، وابن يعلى هو صفوان ابن يعلى بن أمية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.